هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد أحمد عبد الله المقيمة في القرنة محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: زي ما بيقولوا يا حضرات، الحلو ما بيكملش. عارفين ليه عندنا الحلو ما بيكملش؟ لأن في ناس الدولة بتقبضهم مرتبات وبتعتبرهم إيديها اللي بتوصل الخدمة للمواطنين. الناس دول بقى يا حضرات مش قد الأمانة، بيدوروا على مصلحتهم وبس. وكلامي بقصد بيه دكاترة وطاقم تمريض مستشفى القرنة في محافظة الأقصر يا معالي وزير الصحة. ومش بس لوحدهم، لا، كلامي كمان على اللي بيتابعوهم على مديرية الصحة في الأقصر. مستشفى القرنة يا معالي الوزير بتخدم آلاف من المواطنين، ولازم تكون مجهزة بالمعدات والسراير والدكاترة والممرضين عشان تستقبل الحالات دي كل يوم وفي أي وقت، لأن المرض ملوش مواعيد. يعني اللي هيعيا مش مطلوب منه يعيا الصبح عشان في موظفين وبعد الظهر، لأ. اللي حصل بقى عندنا في مستشفى القرنة، وهي مستشفى كبيرة غير كده خالص. إيه بقى اللي عندكم بتشتكوا منه؟ عندنا مفيش سراير تكفي المرضى، وده بيخليهم في أوقات كتيرة جدا يفرشوا حصر على الأرض والمرضى بيناموا عليها. يا سلام. طيب وفي ايه تاني؟ الحاجة التانية اننا بنروح المستشفى في اوقات كتيرة جدا لا بنلاقي دكاترة ولا ممرضين. طب هو في مستشفى ما فيهاش لا دكاترة وتمريض يا عالم؟ ان كان على البند الاول، احنا ممكن نخاطب الجهات المسؤولة توفر عدد من الحصر من السرائر. والله طب والبند التاني؟ تقصد الدكاترة والتمريض؟ لا، ده احنا عندنا زيادة في العدد قوي. زيادة في العدد قوي؟ فين ده يا بيه؟ على الورق، كله على الورق تمام التمام وزي الفل. صبحي، وحياة صيامك، العدد كامل ولا لا؟ ها، ما بيردش عشان صايم. ولو ما حدش بيحضر بقى من الدكاترة دول، اشتكوهم. ودينا بنشتكى اهو يا معالي وزير الصحة، مستشفى القرنة في الأقصر بتعاني والمرضى غلابة وما عندهمش مقدرة يروحوا العيادات الخاصة، والمستشفى الحكومي هي أملهم الوحيد. فياريت شوية متابعة ورقابة عشان الدكاترة والتمريض يشوفوا شغلهم. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.